ميزان الظلم. سمعت ألمي وآهاتي، قصد الظالم يكسر حلمي، تعذيبي وبناتي. يا سنسان الظلم، سمعت ألمي وآهاتي، قصد الظالم يكسر حلمي، تعذيبي وبناتي. بس صمودي كان الأقوى، شو ما عذب شو ما سوى. بس صمودي كان الأقوى، شو ما عذب شو ما سوى. حب بلادي بقلبي ضوى، ليلي ونور عتماتي، ليلي ونور عتماتي. عظامه شبح بسقف الزنزاني، تعذيبي وكيل زلامه، لكنه ما بكاني. بسياط وكسر عظامه شبح بسقف الزنزاني، تعذيبي وكيل زلامه، لكنه ما بكاني. علقني والخوف بعينك، استجوبني في تحقيقك. علقني والخوف بعينك، استجوبني في تحقيقك. لو طلعت روحي على ايدك، ما قلت اعترافاتي، ما قلت اعترافاتي. أنا بدي أنول الحرية، يا غاصب غصب عنك. لرم الله بدي أرجع، ورح أخذ ثاري منك. أنا بدي أنول الحرية، يا غاصب غصب عنك. لرم الله بدي أرجع، ورح أخذ ثاري منك. أفجر بالناس في جندك، كتايبنا تزحف عندك. أفجر بالناس في جندك، وكتايبنا تزحف عندك. من الأقصى لنزع حلمك، وفي الأقصى صلي صلاتي، وفي الأقصى صلي صلاتي. سمعت ألمي وآهاتي، قصد الظالم يكسر حلمي، بتعذيبي وبأناتي. آخ يا زنزان الظلم، سمعت ألمي وآهاتي، قصد الظالم يكسر حلمي، بتعذيبي وبأناتي. بس صمودي كان الأقوى، شو ما عذب شو ما سوى. بس صمودي كان الأقوى، شو ما عذب شو ما سوى. حب بلادي بقلبي ضوى، ليلي ونور عتماتي، ليلي ونور عتماتي.